بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في بداية سورة الروم تحدث الله سبحانه وتعالى عن أنه سينصر الروم على فارس، وأن نصر الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم قال: وعد الله، يعني هذا النصر كان وعدا من الله سبحانه وتعالى ويتحققه ويزداد المؤمنون بوعد الله وبنصره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاحظوا الآن يا إخواني ما هو العلم الذي يعنيه الله سبحانه وتعالى ويريده الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فحكم الله سبحانه وتعالى على الذي عن الآخرة غافل بأنه لا يعلم. قد يكون علم الحياة الدنيا وشيء من ظاهر الحياة الدنيا عندها فيها علم، قد يكون رجل متخصص في فن معين، متخصص في دراسة معينة، عنده شهادات، لكنه عن الآخرة غافل. وصف الله تعالى هذا بأنه جاهل، مع أنه قد يكون في المسمى العلمي أنه صاحب علم. لذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عندهم علم في الحياة الدنيا وبعض أحكام الحياة الدنيا وتخصصات، قد يكون طبيب، مهندس، قد يكون غير ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله تعالى جعل العلم، ميزان العلم هو الآخرة، مدى معرفته بالآخرة والعمل لها والحرص عليها والبذل لها، هذا هو الذي يكون صاحب العلم. ولذلك جاء في آية أخرى: إنما يخشى الله، يعني ما يخشى الله إلا من عباده العلماء، يعني ما يخشى الله حق الخشية إلا عالم. فالله تعالى وصف العلم بالخشية، صاحب الخشية هو صاحب العلم. لا يشترط أن يكون يقرأ، يمكن أمي حتى ما يقرأ ولا يكتب، لكنه إذا كان صاحب الخشية فهذا عند الله تعالى هو العالم. لأن العلم يا أخواني إذا لم يورثك خشية لله وطاعة لله فما قيمته؟ ما قيمة العلم إذا كان يصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يقول أحد الشعراء: إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس تلعنه في البدو والحضر. ما في أحد أعلم من إبليس، يعني قضية مش قضية معلومات. إبليس منذ بدء الخليقة لليوم حي، ومر عليه شيء هائل من التواريخ والأسماء والأشخاص، ورأى أديان ولقي أنبياء، لكنها كافر، فلا أحد أعلم منه. مع هذا تلعنه الناس في بدو الحضر. فالقضية ليست الميزان، ليست ميزان معلومات، الميزان ما هو العلم الذي يقربك إلى الله ويجعلك تخشى الله ويجعلك تعمل لتلك الدار الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أول ما يتفكروا في أنفسهم، الله تعالى وجهنا الآن في التفكر في أنفسنا. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يعني الله تعالى ما خلق هذه السماوات والأرض عبثا، ولا اللي بينهم من مخلوقات. طبعا ما بين السماء والأرض مخلوقات شيء مذهل، كواكب، نجوم، غيوم، أقمار، شموس، يعني أشياء هائلة ومذهلة. فالله تعالى يقول: ما خلق السماوات وما بينهما إلا بالحق، إلا بأمر حق وليس عبث. ما خلقها الله تعالى كل هذا، كل المخلوقات الهائلة عبثا، يعني إلا بالحق وأجل مسمى، يعني في لها أجل سيكون نهاية لهذه الدنيا، وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لكن مع هذا، يعني مع هذه الأدلة العقلية الظاهرة لأن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا، كما قال الله تعالى في آية أخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فحسبتم معقول تظنون هذا؟ فالله تعالى يوجه الناس يقول انتبهوا للأرض ما فيها، انتبه لنفسك، هل معقولة كل هذا خلقه الله بلا قيمة؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طيب هذه دليل آخر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني ننظر إلى حال الأمم السابقة. يعني الآن مثلا قوم ثمود ديارهم لا زالت موجودة إلى الآن، قوم لوط آثار خسف اللي حصل وأصبحت هذه البحر الميت الآن وما فيه مما ليس فيه حياة، ولا أيضا دليل على ما حصل لهم. الأهرامات مثلا وفيها دليل على ما حصل لفرعون وقومه، وآثارهم موجودة. أول ما يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، أثاروا الأرض وعمروها، بنوا بنيان هائل وأهرامات وغيره، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني عمروها بنيانا أكثر مما عمروها بقاء وجلوسا فيها. وهذا يسمى طباق في اللغة، هم الطباق الكامل، وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب إيش حصل بعد ذلك؟ قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني جازاهم الله تعالى بسوءهم عذابا سيئا مثل فعلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني بسبب أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يعني لا تظنوا أنتم خلق واحد، الله تعالى يخلق ثم يعيد ثم يخلق ثم يعيد، وأن الخلق مهما بلغ في الأخير سيموت ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس اليأس من رحمة الله، يبلس المجرمون ولم يكن لهم في شركائهم شفعاء، كان عندهم شركاء وآلهة يدعونها من دون الله وكانوا ينتظرون شفاعتها، فالله تعالى يقول ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا يعني يوم القيامة من شركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني في جنات يسرون. الحبرة الأنس الصدري والنفس، فهم في روضة جنة يحبرون يأنسون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، يعني سيحضروا في العذاب عياذ بالله ويلازم. قال المؤلف فوائد الآيات: العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. الظلم سبب هلاك الأمم السابقة لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. أسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه المبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.